مهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، سنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في مقامنا هذا مسألة أحسب أنها هامة، إنها مسألة تبحث في حقيقة هذا الخلق الفاسق المارد العاتي العجيب الشيطان لعائن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين، ونعوذ بالله منه ومن جنده وأوليائه من الإنس والجن أجمعين. ما هي حدود قوته؟ ما هو مدى سلطانه؟ هل حقا كما يخال كثير من العوام أن الشيطان له الاقتدار على أن يفعل أشياء عجيبة خارجة عن قانون الله سبحانه وتعالى، خارجة عن المعتادات، أنه يستطيع أن يفعل ما هو أشبه بالمعجزات وبخوارق العادات؟ وكثيرون من العوام من المسلمين وغير المسلمين يعلقون أخطاءهم وخطاياهم وزلاتهم وغواياتهم على هذا الخلق الفاسق لعنة الله تعالى عليه، فالشيطان هو الذي أزلهم والشيطان هو الذي أغواهم، ولولا هذا الشيطان لكانوا على خير كثير. فالشيطان هو السبب الأول ولعله أيضا السبب الأخير، السبب الأخير. والشياطين من الإنس والجن تتعاطى السحر والعياذ بالله، والسحر يعتقد هؤلاء العامة أن فيه خاصة أو خاصية قلب الجواهر وتبديل الأعيان، وهذا تحد لقانون الله في الخلق وفي التكوين سبحانه وتعالى. فهل الأمر على هذا النحو؟ الشيطان الذي جعلته ديانات كاذبة زائفة كثيرة جعلته قسيما لله سبحانه وتعالى وشريكا له في تدبير هذا الوجود، يختص الله بالخير والنور بالإحسان والبركات بالعطايا والرحمات، ويختص الشيطان بالظلمة والشرور بالإفك والوزر بالعذابات والعياذ بالله تبارك وتعالى، جعله الفراعنة أو المصريون القدماء شريكا لله تبارك وتعالى سخمت، وجعله الجرمان القدماء شريكا لله ليكي، وجعله الفرس الأقدمون شريكا لله أهريم. فهل الأمر كذلك؟ وهل الشيطان يمكن أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى؟ وإن لم يكن فنعود إلى السؤال الرئيس، سؤال المقام، فما عساه يكون سلطانه على ابن آدم هذا الخلق الضعيف الذي لا يكاد يتماسك؟ وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، الخلق العجول، الخلق الضعيف الهش البنيان، حتى معدنه هو معدن ضعيف وهش، إنه الطين، إنه التراب. ومن هنا حسب كثيرون أن لهذا الشيطان سلطانا، وأي سلطان على ابن آدم؟ إنه لا يكاد يكون له بإزائه أو قبالته إرادة أو عزم أو فعل حقيقي. ولذلك والعياذ بالله شد بعضهم، وهذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم، فتملقوا إبليس وتزلفوا إليه وتقربوا إليه حتى عبدوه من الأمم جميعا، وللأسف من الذين كانوا ينتسبون إلى هذه الأمة الإسلامية، فرقة اليزيدية مثلا، أتباع حفيد الشيخ ولي الله الرجل الصالح عدي بن مسافر قدس الله سره، أتباع أحفاده عبدوا الشيطان من دون الله، وهم يعلمون أنه لا يستاهل أن يكون إلها يعبد، ولكن هذه الوسيلة الوحيدة التي ارتأوها دافعة لضره وشره، تحول بين مكره وبين أن يصلهم بسوء. وأما الأمم الأخرى فكثيرون وقد سمعتم غير مرة أن بني إسرائيل والعياذ بالله في فترة غلبة الوثنية والضلال عليهم وإلى الآن في شرائع اليهود والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا سار وهذا صحيح ومفعول يتزلفون إلى الشيطان المسمى بعزازيل وهذا اسمه لعنة الله تعالى عليهم وعليه أجمعين يتزلفون إليه بالقرابين يذبحون القربان مرتين قربانين قربانا لله وقربانا لعزازيل ثم نأتي نردد من غير تحقيق ومن غير تعمق أن اليهود أو بني إسرائيل إذا كانوا بني إسرائيل هؤلاء المعاصرون أتباع ديانة توحيدية أنهم موحدون ليس كذلك إنهم مشركون بنص القرآن الكريم وقد بينت هذا في مقام سابق القرآن أخبر عنهم أنهم عبدوا أي عبدة الطاغوت والطاغوت هو الشيطان بنص كتاب الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الذي هو الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنهم عبدوا الطاغوت كما أخبر عنهم الحق سبحانه وتعالى عبدوه من دون الله تزلفا ودرءا لشره وزعموا أن أول من سن ذلك لهم هو هارون في قصة موسى السامري لعنة الله تعالى عليه موسى الذي رباه جبريل فكفر وأعبدهم العجل من دون الله وزين لهم ذلك بنو إسرائيل لا يعترفون بذلك لا يعترفون بموسى السامري هذا وإنما يقول هو هارون هارون الذي فعل ذلك ومن هنا تنسب إليه هذه الشريعة الكاذبة وهذه الديانة المحرفة أنه هو الذي سن وشرع لهم التزلف إلى الشيطان درءا لشره ومجافاة لضره بتقريب القرابين إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا من الشرك الأكبر من الشرك الجلي الصريح الذي نزه الله عن أنبياءه ورسله أجمعين بإجماع هذه الأمة المرحومة لكن القوم يكذبون كما أنهم بربهم يعدلون والعياذ بالله كما أنهم بربهم يعدلون نسأل الله السلامة والعافية والموت على أحسن خاتمة اللهم آمين ولإخواننا المسلمين والمسلمات أجمعين فعبد الشيطان أيها الإخوة في ملل كثيرة ولم تنجو هذه الملة أي من ادعى النسبة إليها في أول أمره من عبادة الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم وأول عبادته بطاعته واتباع خطواته والعياذ بالله وتبرير هذا المسلك الوبيء الرديء هذا أول عبادة الشيطان وينتهي بعبادة حقيقية له من دون الله أو مع الله تشريكا والعياذ بالله تبارك وتعالى وكلاهما مستو وكلاهما مستو في الميثولوجيا أو الأساطير القديمة الميثولوجيا الإغريقية دائما كان يصور الشيطان على أنه نديد الله على أنه نديد الله الله سبحانه وتعالى في جهة والشيطان في جهة الله في جانب والشيطان في جانب هو عدو لله عدو لله خصم لله تبارك وتعالى ضد لله في هذا الكون هكذا صورته الأساطير الإغريقية والكون كله مسرح لهذا العداء المستحكم لهذا العداء المستحكم بما فيه الإنسان المكلف الإنسان نفسه أيضا ضمن مفردات هذا المسرح ضمن مفردات هذا الصراع الأزلي بين الله وبين الشيطان فهل الأمر كذلك؟ ما الذي يقوله القرآن العظيم أيها الإخوة؟ قبل ليلتين حدثني أخ عن سيدة اطلعت اطلاعا بدئيا على شيء من كتاب الله فراقها ذلك جدا وكان من حسن الطالع أو من حسن المناسبة أنها اطلعت على ما يتعلق بالشياطين وبالجان فقالت لهذا الأخ قالت له إن هذا كتاب عجيب أنا الآن موقنة أن هذا الكتاب ليس كتابا بشريا إنه يتحدث عن أشياء عجيبة وبطريقة غريبة طبعا إنه يؤصل لنظرة إنه يؤصل لمنظور في رؤية أيها الإخوة مكونات الوجود وكلية الوجود وهي العقيدة يختلف تماما عما أسسته الأساطير والفلسفات الإنسانية والأديان المحرفة أو الشرائع الزائفة المأفوكة يختلف تماما فقلت له هنيئا لهذه السيدة ونسأل الله لها الإسلام العاجل إن شاء الله تعالى في خير ووثاقة يقين ورسوخ اعتقاد هنيئا لها ويا ليتنا يا ليتنا لا أقول كنا مكانها ولكن نخبر هذه التجربة كأننا نتلقى كتاب الله لأول مرة. للأسف لا يستطيع الواحد منا نحن كمسلمين أن نتلقى القرآن الكريم لأول مرة. نحن نتلقاه على خلفية مفهومية أو مفاهيمية، على خلفية ثقافية، على خلفية معرفية، فيها الحق وفيها الباطل، فيها أشياء ممتازة وفيها أشياء رديئة، وفيها أشياء رديئة. وسوف نرى أن فكرتنا العامة التي تقبع في وعينا الجمعي وفي لا شعورنا المجموعي أيضا عن الشيطان لا تساوق الموضوع القرآني كثيرا، تختلف عنه في نقاط كثيرة أيها الإخوة، تختلف عنه في نقاط كثيرة أيها الإخوة. وسوف نرى أيها الإخوة في المنظور القرآني هذا الخلق العجيب الفاسق الذي فسق عن أمر ربه، وقضية الفسق ليست سهلة، أن يخرج المكلف، أن يخرج الخلق عن أمر ربه شأن خطير جدا، شأن خطير. وأي خطر هو هذا الخطر أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن السماوات والأراضين بما فيها أو بما فيهن من أفلاك ومن أجراء، من نجوم، من كواكب، من سدم، من مجرات، من أشياء كثيرة، من كائنات عجماء، من كائنات عجماء، لا يخرج شيء من ذلك عن أمر الله، لأنه يعلم أنه إن خرج عن أمر الله عرض نفسه لسخط الله، عرض نفسه لغضب الله. ومن هنا كان الكون كله يغضب لحرمات الله إذا انتهكت، الكون كله يكون في حالة صدام مع العصاة، مع الكفرة، مع المجرمين، يلعنهم، الأرض تلعنهم، السماء تلعنهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ومعنى ذلك أن السماء والأرض تبكيان أيها الإخوة لموت المؤمن، لأنه في حالة انسجام، في حالة وفاق مع هذا الكون كله. ومن هنا كانت البداية، من هنا كانت البداية، حين أمر الله هذا الخلق اللعين لعنة الله تعالى عليه، وجنبنا الله وساوسه وشره وضره ظاهرا وباطنا، وعصمنا منه بفضله ورحمته، اللهم آمين. من هنا كانت البداية، يوم أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أجمعين بما فيهم هذا الخلق، وقد كان واحدا منهم، أعطي رتبة الملائكة وإن لم يكن منهم لما سبق منه من العبادة والتأله والخشوع والتخضع لله تبارك وتعالى. ولكن يبدو والعياذ بالله، وقصة إبليس أيها الإخوة والله لو تفكرنا فيها قصة تخيف المؤمن، تقطع نياط القلب، لأن هذا الخلق هكذا كان، كان عابدا، كان متولها. يقال في الإسرائيليات، وهذا لم يرد في حديث صحيح، إنه كان يلقب بطاووس الملائكة، وهذا غير مستبعد، يبدو أنه كان خلقا غلب عليه الوله والخشوع والخضوع والعبادة لله تبارك وتعالى. ولكن ماذا كانت الخاتمة؟ هذا هو الأمر المخيف، ماذا كانت الخاتمة؟ لم يشفع له كل ما تقدم. يبدو والله تبارك وتعالى أعلم أيها الإخوة، كما قال العرفاء أو العارفون بالله تبارك وتعالى، عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين بفضله ومنه، يبدو أن الخاتمة دائما مرهونة بالبداية. من كانت بدايته صحيحة كانت خاتمته صحيحة، من كانت بدايته صادقة كانت نهايته صادقة، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة إن شاء الله تبارك وتعالى. من صدق مع الله في المبادئ صدقه الله وصدقه في الأواخر. اللهم اجعلنا من الصادقين، واكتبنا عندك من الصديقين بفضلك ومنك يا رب العالمين، فإن شيئا من ذلك لا يستطاع إلا بحولك وطولك، اللهم آمين آمين آمين. كانت هذه القصة، وأتمر الملائكة كما تعلمون كلهم أجمعون إلا هذا الخلق العجيب. لماذا خرج الآن عن حالة الانسجام والوفاق مع الكون كله؟ خرج مباشرة، كيف يكون هذا الانسجام وكيف يكون الخروج؟ الانسجام صدق والخروج كذب وزيف، وبدأ الكذب وهو كذوب، هو أكذب خلق الله، إنه كذب في الحقائق التكوينية، وبعد ذلك سيكذب في كل أفعاله وأقواله. ما هي الحقيقة التكوينية؟ الحقيقة التكوينية أن الملائكة وإبليس وآدم أجمعين كلهم خاضعون لمربوبية رب العالمين، لربوبية رب العالمين، هو الرب وهم المربوبون، المربوبية كلها لله تبارك وتعالى، العبودية كلها لله، لا يخرج أحد كائنا من كان. وكل الميزات والخصائص التي يمتاز بها أحد من خلق الله، إنما هي بعض مواهب الله، شيء من عطايا الله تبارك وتعالى، شيء من عطايا الله تبارك وتعالى الذي فضل الناس بعضهم على بعض والخلق بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، هذا من عطايا الله. إبليس هنا وقف موقفا نظر فيه إلى إنيته، إلى إنيته، إلى ذاته، وحسب أنه مستقل عن ربه، وأن له من المزايا والخصائص والقدر ما يجعله يفسق عن أمر الله ويخرج عن طوعه ويناقشه، يناقش ربه ويبرر موقفه الفاسق والعياذ بالله، ويتمعقل بين يدي رب العالمين ويتكايس لعنة الله تعالى عليه. ما منعك ألا تسجد؟ ولا هنا زائدة للتأكيد، وإلا في الأصل ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ألا هنا جاءت للزيادة لتأكيد المعنى ولتفضيع الموقف، إنه موقف نكر لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب في آخر الحديد، لا زائدة هنا. قال أنا خير منه، ولم يقل منعني، ظني أنني خير منه. لو قال ذلك لكان له بعض العذر، كذبت في ظنك، لكن المسألة ليست بالظنون وليست بأحاديث الفتون، إنه اعتقاد راسخ لا يتزحزح. قال أنا خير منه، انظروا الفرق، مع أن السؤال كان ينبغي أن يساوق الجواب، ينبغي أن يساوق السؤال، ما منعك ألا تسجد؟ فيقول منعني أن أسجد ظني أو حسباني أنني خير منه، لم يقل ذلك، انتبهوا، قال أنا خير منه، فالقضية محسومة. إنه لم يترك حتى مجال للنقاش، أن يبرهن الله له أن الخيرية ليست بالحسبان والظنون، إنها وفق معايير إلهية، وفق معايير ربية ربانية تختلف. أيها الأحمق الغافل، لقد صار من الحمقى، صار من الجهل مباشرة، انحط من الرتبة العلية إلى أدنى رتب الجاهلين، إلى أدنى رتب الفاسقين والعياذ بالله، بهذه العقلية، بهذا التبرير، بهذا التكايس أو التمعقل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لعنة الله تعالى عليه. يحسب أيها الإخوة أن للمعدن دخلا كبيرا في الأمر، ليس القضية قضية معادن من نار أو طين أو من خشب أو من ذهب، إنها قضية الوفاء لعهد الله تبارك وتعالى. أوفوا بعهد الله، الوفاء لعهد الله، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، الخضوع لأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، العبودية، تحقيق العبودية، هذا هو الأمر كله، هذا هو الأمر كله. لكن الرجل ركب عقله، نظر إلى إنيته، حسب أنه يستقل من دون الله، وأن فيه من الخصيصة والميزة والقدرة ما يجعله يفعل ذلك، وغفل عن حقيقة نفسه. هو إذا اعتقد ذلك وصدر عن ذلك في فعله كان جاهلا بحقيقة نفسه مباشرة أيها الإخوة. ومن هنا لدى التحليل أيها الإخوة، كل الذنوب، كل الخطايا، كل الآثام لدى التحليل مبعثها النظر إلى هذه الإنية. أنا حين تنظر إلى نفسك، حين تحسب نفسك، حين تعجب بنفسك، حين تأخذك نفسك، نفسك عن حقيقة إيه؟ عن حقيقة موقفك وعبوديتك، تنبذق كل الشرور. ولذلك أعظم الذنوب هو قوله أنا، وأول الذنوب هو قوله أنا، أول معصية عصي بها الله ليست حسد إبليس لآدم كما قال بعضهم، قالوا أول معصية الحسد، هذا غير صحيح. لدى التدقيق أول معصية هي النظر إلى الأنا، إلى هذه الإنية، الانطلاق منها، إنها أم المعاصي، إنها منبع الفسوق والعصيان والتمرد على أمر الله ونهيه والعياذ بالله. ومن هنا حقق بعض المحققين، وقد كان صائبا فيما نظنه والله تبارك وتعالى أعلم، حقق أن ذنب إبليس الأصيل والرئيس والأخطر هو استكباره على ربه، وليس استكباره على آدم، هو استكبر على آدم بالتبع، وإنما الاستكبار أصلا كان على الله، كان على أمر الله، وظن أنه يستطيع مواجهة الله، ظن أنه يستطيع أن يقف قبالة ربه، لا إله إلا هو وله ملك السماوات والأراضين، غرته نفسه والعياذ بالله. استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت على أمري أم كنت من العالين؟ وليس على آدم، إنما استكباره على آدم جاء بالتبع بعد ذلك. وطبعا من استكبر على رب العزة ألا يستكبر على أحد من خلق الله؟ يستكبر على الخلق جميعا بما فيهم آدم والملائكة. ولذلك أيضا كان استكباره على الملائكة بالتبع، لأن الملائكة خضعت ولبت أمر الله تبارك وتعالى، وهو يرى إذن نفسه خيرا منهم. إذن هو مستكبر حتى على الملائكة، لقد استكبر على الخلق أجمعين، لأنه استكبر على رب العالمين. هذه هي القضية والعياذ بالله أيها الإخوة، هذه هي القضية. ومن هنا وبعد تجربة الله وحده سبحانه وتعالى يعلم مداها الزمني التاريخي، أهي 10,000، أهي 20، 30، 40,000 سنة، 50,000 سنة، لا ندري، 100,000 سنة، 1,000,000 سنة، لا ندري. ذلك على وجه التحقيق بعد هذه التجربة الطويلة من لدن آدم إلى يوم الناس هذا المعيش، أثبتت هذه التجربة أن آدم خير بكثير من إبليس. أين إبليس من آدم؟ أين إبليس من آدم؟ ما الذي جاء به إبليس وجاءت به الأبارسة والعياذ بالله وهم أولياؤه وذريته؟ معلوم. وما الذي خرج من آدم؟ نعم خرج منه الفسق والكفر والقتل والمجرمون، لكن كم عدة الأنبياء والرسل والأولياء والأصفياء والصديقين والصالحين والمتزهدين والعلماء العاملين والصادعين بأمر الله؟ انظر أيها الأخ المسلم إلى هؤلاء أو إلى بعض هؤلاء، انظر إليهم في واقع الناس أو في بطون المهارق والكتب، انظر إلى مناجاتهم لله، إلى تخضعهم، تخشعهم، إلى بكائهم، إلى ذلهم لله، إلى انكسارهم، انظر إلى نظمهم، إلى شعرهم، يخاطبون ربهم تبارك وتعالى بأي لسان، من أي قلب، بأي لهجة، أي معنى يفور على ألسنتهم تقذف به قلوبهم الوالهة العاشقة لرب الأكوان أجمعين، إنهم بنو آدم. إذا ثبت أن هذا الطين خير بما لا مقايسة معه من هذه النار، فليست القضية قضية أصول ومعادن، إنها قضية وفاءات، قضية التزامات بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا رضي اللعين لنفسه أن يستكبر على رب العالمين وأن يكون خادما للفسقة من بني آدم، خادما. وكما قلت لكم ما رمي إبليس، وهذه مقولة أو كلمة الإمام الصلاح الصفدي رحمة الله تعالى عليه، قال ما رمي إبليس بحجر، ما رمي بقول أبي نواس الحسن بن هانئ الشاعر الفازق، ولكنه أحسن في هذا البيت، قال تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. استكبر على آدم، هو استكبر على رب العزة وحسد آدم لسجدة، ورضي بعد ذلك أن يعمل قوادا لفسقة الآدميين، فلعنة الله عليه وعلى هذا المصير. هذا هو مصير إبليس، وهذا هو مصيره أيها الإخوة كثير من أبارسة الإنس. أي والله إنهم يبذلون الأموال، يواصلون الليل بالنهار، ويفعلون العجيب، ويتعبون ويكدون أنفسهم ويتعبونها في سبيل ماذا؟ في سبيل إضلال عباد الله، أن يشتركوا جميعا في العذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، عذاب المعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى. هذا هو، يعملون سماسرة ووكلاء الإبليس. اللهم غفرا، بل هم أبارسة، هم من الشياطين، إبليس له أعوان، لا يقوم بأعماله كلها وحده برأسه، إنه يستعين بأعوانه من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، من الجنة والناس، الوسواس الخناس هذا من الجنة والناس. ولكن في كتاب الله كثيرا ما تنسب الأعمال إلى إبليس لعنة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه هو الرئيس وهو المسؤول وهو زعيم هؤلاء، هو المقدم، هو الإمام لعنة الله تعالى عليه، كما كان فرعون إماما لقومه يقدمهم إلى النار، هو إمام الضالين، إمام الفاسقين في كل زمان وعصر، في كل بقعة ومصر هو إمامهم تماما، كما في الملائكة أيضا المنزهين المقدسين، هناك أئمة وقادة وزعماء، فتنسب الأعمال مرة إليهم ومرة تنسب على بعض التحقيق، وإلا في التحقيق أن العمل كله لله، أن الخلق والتكوين كله لله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بالله، على شبه التحقيق إلى هؤلاء الأعوان، كما قال سبحانه وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مع قوله يتوفاكم ملك الموت، وقد تكون التوفية بعيد الرسل فعلا أو أكثر التوفية، وتنسب إليه لأنه هو الزعيم الآمر المسلط عليهم، كما أن إبليس زعيم وآمر ومقدم ومسلط على أعوانه، فبأمره يأتمرون وعن أمره يصدرون والعياذ بالله منهم أجمعين. أيها الإخوة، نعود الآن إذن فلنتنبه إلى هذه النقطة جيدا. إن إبليس أيها الإخوة إذا أراد أن يغوينا أو يستزلنا يأتينا من أضعف نقطة فينا. ما هي أضعف نقطة فينا؟ حبنا لأنفسنا. أكثر ما يحب المرء يحب نفسه، وهو يفعل كل ما يفعل لأجل نفسه، لأجل إلذاذها أو إطرافها أو إسعادها أو تأمينها أو إلى آخره، النفس. ومن هنا أيها الإخوة اشترط علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نستكمل الإيمان وأن نكون مؤمنين حقا أن نجعل حبه كصاحب للشرع كناطق بأمر الله ونهيه أعظم من حبنا لأنفسنا، أن يكون الرسول أحب إليك من نفسك. لماذا؟ هل يعود إليه شيء بذاته عليه الصلاة والسلام من حبك إياه أكثر من نفسك؟ كلا، هو لا يعود إليه بذاته شيء من ذلك إطلاقا، ولكن هذه ضمانة لإنجائك، لنجاتك أنت. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ سأحدثكم عن شيء أيها الإخوة. لولا شرع الله، لولا شرع الله سبحانه وتعالى، لولا ما جاء به المعصوم المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه، لولا هذا الشرع أكنا نعلم شيئا يتعلق بالعجب، بغرور النفس، بالكبر الباطني، بتشحير النية، بتحريرها، بمحض الإخلاص لله، بتحقيق الصدق لله تبارك وتعالى، بذم الصفات الكبرية الداخلية، الحسد، الحقد، إلى هذه الأشياء، أشياء كثيرة لا توجد كما توجد في أمة محمد، لم يتكلم فيها أو عنها أحد، لم يحررها، لم يحقق معانيها كما فعلت هذه الأمة المرحومة، كما فعلت هذه الأمة المرحومة. لولا ما كان من شرع الله، لولا ما جاءنا به المعصوم عليه الصلاة والسلام، أكنا بالله عليكم نعلم شيئا من هذه الأمور؟ أحيانا صدقوني أشعر وأنا أخاطب بعض المسلمين لكنهم من العامة، وربما لم يسبق لهم أن ارتادوا المساجد واستمعوا إلى شيء من العلم الشرعي قبل ذلك، وأقرأ في وجوههم فأراهم كالأعاجم، كأنهم لا يفهمون ولا يفقهون حديثا إذا حدثتهم عن أسرار الإخلاص والصدق وهضم النفس واتهام النفس والعود عليها باللائمة، الإنحاء عليها باللائمة، اتهام النفس دائما، هضمها، عدم رؤيتها، محاربة أهوائها، مجافاة أميالها. أشعر أنهم أو كأنهم أعاجم لا يفقهون، وهذا حق. إنهم يسمعون حديثا عجيبا وغريبا ويبدو أنه باهظا، يبدو أنه باهظ ثقيل يثقل عليهم جدا. ما هذا؟ أنت تريد أن تنزعنا من أنفسنا؟ تحدثنا بطريقة كأنك تريد فعلا أن تأخذها حتى عن أنفسنا؟ نعم، هذا هو الدين الحق، هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق الكامل لله. هذا أن تكون ليس أقوى من الكون، أقوى من الأبارسة، أقوى من كل قوى الشر في الوجود إذا كنت كذلك. ومن هنا أيها الإخوة، من هنا أيها الإخوة، لا يمكن، لا يمكن أن نتصدى لهذا اللعين، لا في الظاهر وبالذات في الباطن لا نستطيع أن نتصدى له، إلا إذا عرفنا باطن الإثم، إلا إذا جافينا أهواء النفس، رغبات النفس. ومثلنا في ذلك ليس أقل من رجل يقود عربته، سيارته ليس أقل من رجل يقود عربته في طريق سريع كما يقال، وهذا الطريق مليء بالعربات المسرعة تسابق الريح، لفتة أو التفاتة يسيرة عن يمين أو شمال قد تودي بحياتك وبحياة غيرك، قد توردك موارد التهلكة. فماذا عليك؟ عليك دائما أن تجعل الصراط المستقيم نصب عينيك، لا تحيد عنه قيد أنملة، قيد أنملة لا تحد لحظة واحدة أيها المؤمن، لا تحد، لأن هذه اللحظة ماذا تعني؟ المسافر بعربته يتملى بينات الطريق، جمال الطريق، ما يحتفها ويكتنفها على الجنبتين، وأما المسافر إلى ربه لن يتملى إلا طلعة إبليس لحظة. وقد قيل إن من تملى في طلعة إبليس لحظة قد تسمم قلبه وتورده موارد الهلكة، إنها لحظة نتملى فيها هذا الخلق اللعين. فعلينا أن نستقيم، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، واستعن بالله العظيم العزيز لا إله إلا هو المزكي الموفق، استعن بالله لحظة لا تحد أيها المؤمن، إن الأمر لا يحتمل ذلك، لا يحتمل ذلك بتة. فأقول لا نستطيع أن نكون كذلك إلا بمتابعة الشريعة، إلا بالتعمق في أسرار هذه الشريعة، بمعرفة أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، متابعة المعصوم المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام في الكبائر والصغائر، في كبير الأمر وصغيره، في دقه وجله، سره وعلانيته. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. باطن الإثم هو القضية الأخطر من ظاهر الإثم أيها الإخوة، وهذا لولا الشريعة ما كنا نعلم عنه شيئا. بالعكس، نحن الآن ونحن تبع لمحمد وأبناء هذه الشريعة تأكلنا هذه البواطن، بواطن الإثم تأكلنا والعياذ بالله، منا المتكبر ومنا المغرور ومنا المعجب ومنا الشره ومنا الحريص ومنا الطماع ومنا الحقود والعياذ بالله، ومنا العادي ومنا الصائل ومنا الذي يقضي ليله ونهاره في معصية الله دون أن يدري، ويحسب أنه من أخص أولياء الله والعياذ بالله بالله، أنه من أخص أولياء الله بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يحقق هذه المفاهيم، لم يأخذها بجد وقوة، لم يستمطر رحمات الله وإعانة الله تبارك وتعالى لكي يسدده على الصراط المستقيم. هذه القضية إذن كما قلت، إذا حققت هذا المعنى كنت أقوى من الكون كله، ومن هنا كان الكون مسخرا لك بحق، لأنك أعز وأكرم وأجل عند الله وعلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق جميعا. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره، لما خلق الله تبارك وتعالى الجبال سأت الملائكة، يا ربنا هل خلقت خلقا أعظم من الجبال؟ إنه خلق شديد، إنه خلق شديد. قال نعم، النار، النار أقوى من هذا الحجر الذي بنيت منه وبه الجبل. فسألت يا ربنا هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال نعم، أقوى من الحديد، عفوا، النار، النار تذيب الحديد لو سلطت عليه. هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء، الماء يطفئ النار. هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ الريح، الريح تحمل الماء، والريح جند عجيب ومخيف من جنود الله، كانت إذا عصفت لم يستقر للنبي قرار، وخرج ودخل ودخل وخرج يخشى. يقول وما يؤمنني أي يؤمنني وقد عذب الله بها أقواما، إنها جند مخيف من جند الله وقوي فظيع راهب الريح. فسألت الملائكة أخيرا وهل خلقت خلقا أقوى من الريح؟ قال نعم، ابن آدم، أي إنه ابن آدم. متى؟ متى؟ إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه البارئ من الهوى، إنه الذي فعلا نزع من نفسه، لا يريد لنفسه أن تشهد نفسها. إذن كلام أولياء الله كذنون المصري ثوبان ابن إبراهيم قدس الله سره حين قال الإخلاص شرطه أربعة أمور، وذكر منها الفناء عن رؤية الإخلاص، أن تفنى عن إخلاصك في إخلاصك، لا ترى نفسك مخلصا وأنت في علم الله إن شاء الله وفي حقيقة الأمر من المخلصين، لكن لا ترى نفس ذلك، لا ترى نفسك، وليست مجرد رغبة ألا أرى نفسي مخلصا وأكذب على نفسي، كلا، أنت في الحقيقة لا ترى نفسك مخلصا وتتهم نفسك بأنك المنافقين من المرائين من الكذابين، وأنت عند الله إن شاء الله من المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. وهذا أمر صعب جدا، هنا تكون أقوى من كل شيء، وهنا نحدد النقطة مع مثل هذا الإنسان الذي هو أقوى من الكون، ماذا يكون إبليس؟ ماذا تكون الشياطين؟ لا شيء أيها الإخوة، يكادون ألا يكونوا، يكادون ألا يكونوا، أقرب إلى الوهم أو إلى الوهم، أقرب إلى الخيال، أقرب إلى العدم. للأسف في تاريخنا القديم والمعاصر فرق وعلماء وبعضهم أئمة، أحدهم كان شيخ الأزهر في القرن العشرين رحمة الله عليه وغفر الله له، ذهبوا إلى تأويل حقيقة الشيطانية، فنفوا أن هناك شيطانا كذات كشخصية كتعين حقيقي، قالوا لا، الشيطان غير موجود، كل ما هنالك داعية الشر في نفس الإنسان، الفجور الذي ألهمه الإنسان هو هذا الشيطان. يعني لا يوجد هناك خلق حقيقي بشخصية متعينة بذات مستقلة اسمه الشيطان، أنكروا ذلك. من قدماء الفرقة المعروفة بالشيطانية، أتباع شيطان الطاق الذي يسميه إخواننا الشيعة بمؤمن الطاق. المهم قالوا لا يوجد هناك شيطان، إنما هو الشر في نفس الإنسان فقط، النزوع. سماه الله شيطان على سبيل التمثيل. ومن المعاصرين شيخ الأزهر المرحوم، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا نسيء الظن به أو يسيء بعض العوام الظن به رحمة، اجتهد هكذا وقال لا، الشيطان ليس موجودا، داعية الشر في الإنسان هذه هي الشيطان. وهذا كلام غير صحيح أطلاقا، لأنه لم يقف هؤلاء، وطبعا هم خالفوا إجماع الأمة، لم يقف هؤلاء القدماء أو المحدثون على حقيقة الشيطانية في الشيطان. الشيطان أيها الإخوة قد يقوى، يقوى جدا جدا، فيركب متن الإنسان كما يركب أحدنا دبته، وهذا تمثيل طبعا ليس حقيقة، لكن يركب متنه ويسيره أن شاء دون جماح ودون عصيان. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وما معنى الاحتناك؟ قيل الاستيفاء، والأفصح من ذلك والأسد أن الاحتناك هو الإلجام، أن يوضع اللجام في الحنك الأدنى للدابة فتلجم وتزم به ثم تؤخذ فتقاد. إبليس يتوعد أنه سوف يلجم أكثر الآدميين، وقد فعل، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فعلا لعنة الله تعالى عليه، صدق ظنه على أكثر الآدميين، لكن لا تزال هناك قلة لم تستجب له، إنها تتركه بمزجر الكلب ناحية، تتركه بمزجر الكلب كالكلب المزجور ناحية، تنكسه في أحيين كثيرة فيصير أعلى أسفله وأسفله أعلى والعياذ بالله، منتكس كيانه كله بأنوار المؤمنين. وربما يأتي تقرير هذا بعيد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هو توعد أن يلزمهم، أن يركب متونهم، أن يسيرهم فيطيعوه دون جماح أو تأب أو عصيان، وقد فعل، لكن إلا قليلا. هو قال يعلم إلا قليلا. من هؤلاء؟ عباد الله، إنهم عباد الله الصادقون المخلصون، والمخلصون عباد الله المسعودون الموفقون أيها الإخوة. كيف في المقابل هذا الذي احتنك أكثر بني آدم وذرية آدم لا يستطيع أن يفعل تقريبا أي شيء مع آخرين من عباد الله، إنهم يرونه كما قلت لكم أشبه بالعدم، أشبه بالخيال، أشبه بالوجود الكاذب، كأنه لا وجود له. لماذا؟ لماذا؟ بسر هذا التوجه الصادق إلى الله، بسر أن إرادات وعزوم المؤمن، كل هذه الإرادات والعزوم توجهت إلى الله سبحانه وتعالى، لم تتشتت، لم تتشعب، لم تلتفت، لم تتلصص، ظلت مستقيمة. فأصبح هذا المؤمن كما قلت لكم أظهر وأقوى قوة في هذا الوجود، هو فخر الله تبارك وتعالى، يفخر ويباهي به الملأ الأعلى بمثل هذا المؤمن. اللهم اجعلنا على هذه الصفة يا رب العالمين. فما الذي يحصل هنا أيها الإخوة؟ إبليس مع هؤلاء لا سلطان له عليهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه، إذن له سلطان، الطائفة الثانية، على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقبل أن أقرر الفكرة إلى آخرها، لابد أن أطرح هنا في البين تساؤلا. إذن هما ولايتان أيها الإخوة، ولاية الله وولاية الشياطين، ولاية إبليس، ولاية الله وولاية أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وولاية الله، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ولاية الملائكة أيضا لأنهم من جند الله، وولايتهم من ولاية الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان متحققا بولاية الشياطين ماذا تعطيه الشياطين؟ لا شيء، تعطيه الأماني والوعود والغرور فقط، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن هنا قلت لأحد الأخوة قبل يومين، السحرة متواتر، لا أقول النصابين أو المشعوذين، أهل النصب والشعبذة أو الشعوذة قد يغتنون، أما السحرة الكفرة أولياء الشياطين حقيقة لا يمكن أن يعيش ساحر أيها الإخوة غنيا رافع الرأس، لا يعيش الساحر، الساحر حقيقي ليس النصاب، الساحر حقيقي إلا ذليلا فقيرا حقيرا وسخا غيرا في باطنه وظاهره، ويموت شر ميته، وهذا معروف. لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى وإنه لا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح، لا فلاح له. والفلاح هو إدراك البغية، إدراك المقصود. أما أهل الشعوذة والضحك على الذقون فإنهم يفعلون، يقتلون ويسعدون سعادة نسبية، وأما الساحر من أولياء الشياطين لا يمكن. لماذا؟ لأن وعود الشياطين أماني وغرور فقط. لماذا؟ سنفهم هذا حين نقرر الفكرة إلى آخرها. وأما من كان ولي الله ووليه الله سبحانه وتعالى فماذا يعطيه؟ لأن الله هو الحق المطلق، هو الخير المطلق، هو الرحمة المطلقة، هو القدرة المطلقة، هو العلم المطلق. ماذا يعطيه؟ يعطيه أكثر مما يخطر على بال بشر. وفي بعض الآثار: أفتدري من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ لا يدري أحد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ليس شرطا أن تكون هذه القرة في الآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولذلك جنة الله من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. إنها جنة الحضور مع الله، إنها جنة العيش بمعية الله سبحانه وتعالى، جنة أن تتعرف على الله، أن تتقرب إلى الله يوما فيوما، ساعة فساعة، أن تكون حقا مع الله، ليس بالرسوم والظواهر، بالرسوم وبالبواطن، بالظاهر وبالباطن. لا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. رب العالمين يقول في الحديث الصحيح من أفراد البخاري: ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يتردد الله عن إماتة عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولكن لا بد له من الموت. الله أكبر، هذه ولاية الله. فمن كان من أولياء الله وقامت المعركة بينه وبين أولياء الشيطان، بل مع الشيطان وأوليائه، لمن الغلب؟ قطعا لأولياء الله. دخل الشيطان مرة أو أراد أن يدخل إلى مسجد فلزم الباب ولم يجسر، لم يتجاسر، لم يجرؤ على الدخول، فأتى أحد أولياء الله وسأله قال: يا لعين، ما أوقفك بالباب؟ أهذا القائم؟ وكان في المسجد رجلان، رجل نائم ورجل قائم. قال: لا والله، ما أوقفني إلا ذاك النائم، إنه يخيفه وهو نائم بقوة سره، بقوة نوره، بقوة حاله، ببركته التي تكون دائما في معيته، جعلني مباركا أينما كنت. عيسى يقول: أينما كنت بركة تطرد الشياطين. في الصحيحين البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما رآك الشيطان يا ابن الخطاب سالكا فجة إلا سلك فجة غيره. وفي الأثر، وهذا موجود في التوراة أيضا، أصله في التوراة ولعلهم الحق الذي بقي فيها، في الأثر وفي التوراة أيضا جميعا: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. الذي يخالف هواه يفرق، أي يخاف، يرتعد الشيطان من ظله، ليس من ظله، لكن إذا خالف هواه. أيها الإخوة، أعود إلى تقرير الفكرة كما قلت إلى آخرها. ما الذي يحصل مع أولياء الله، مع أمثال هؤلاء الذين ذكرنا بعض نعتهم وبعض وصفهم؟ يأتي إبليس وليس له أيها الإخوة إلا التزيين، وإلا الوسوسة، وإلا الكذب، وإلا التملق، وإلا القسم: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إنه يقسم لهما بالله، يتوسل إليهما أن يضعفا، يتوسل إليهما أن ينسيا، يتوسل إليهما أن يتساهلا في الأمر قليلا. إنه يتملق، يتملق غرورك يا ابن آدم، يتملق حب شيء إليك نفسك، يتملق إلى نفسك، يريد منك لحظة أن تغتر، أن تعجب، أن تتكبر، أن تواجه كبرياء الله باستكبارك، أن تواجه عزة الله بذنبك، أن تواجه عقاب الله بإصرارك. فما الحال بعد ذلك؟ يصيبك ما أصابه، يصيبك ما أصابه. أما ما أصاب أبوينا فهو الخير كله بحمد الله تبارك وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. لأنهما ظل وفيين كما قلت لكم مع الحقائق الكونية، ظل وفيين مع أنفسهما صادقين منسجمين يعلمان أنهما ليس أكثر من عبدين الله. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاعتراف يهدم الاقتراف، هكذا قال السادة العلماء، الاعتراف يهدم الاقتراف. من اقترف ذنبا فاعترف انتهى، غفر الله له إن شاء الله، لكن يعترف صادقا ويتوب ويثوب مخلصا لله. المهم فهنا إنه يتملق إلينا بالكذب بالإقسام بالوعود بالتمنية بالغرور بكل بالتزيين بالوسوسة، كلها برق خلب، كلها برق خلب، كله عنقاء مغرب، كله أكاذيب أوهام. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما الذي يكون عليه موقف المؤمن هنا؟ هل يفتح الباب؟ لأن الشيطان كما قال أحد الفلاسفة، وأعجبني هذا القول جدا، إنه يستفتح علينا أبواب القلب، إنه يتوسل إلى ضعفنا أن يعطيه الإذن بالدخول. أتوسل إليكم أن تكونوا أخساء، يقول لنا، أتوسل إليكم أن تكونوا خونة، أن تكونوا فجرة، أن تكونوا فسقة، أن تضعفوا قليلا، أتوسل إلى هذا الضعف البشري. إذا ضعفك البشري هو الذي يعطيه وجوده، هو الذي يعطيه كيانه، هو الذي يعطيه قوته، هو الذي يفتح له الباب فيدخل ويجلس والعياذ بالله يستوطن. والدفع أسهل من الرفع، كيف سنرفعه بعد ذلك بعد أن استوطن والعياذ بالله؟ فلا، المؤمن حاله أيها الإخوة كما قلت لكم حال هذا الذي يقود عربته، ليس لديه وقت لفتح الأبواب ولا للتلفت ولا للترصص، ليس لديه، متلفت لا يصل ومترصص لا يفلح، كما قال قطب الرفاعي قدس الله سره، ومن لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. الإنية، ترى نفسك كاملا، هذه هي دعائم الطريق. ليس لهذا القائد وقت كما قلت للتلصص أو التلفت، إنه لا يوارب الباب، لا يوارب الباب، فضلا عن أن يتهمم بفتحه، فضلا عن أن يفتحه ليرى من خلفه، كلا، إنه لا يفعل. ماذا يفعل؟ كلمة واحدة فقط، يقول لا لا. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا، قلها مرة وسوف ترى ماذا يحل بإبليس، سوف ينتكس مباشرة. واستعن بالله واستعذ به، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، استمعوا إلى هذه الآيات الثلاث: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم آمين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واستمعوا لهذا التعليق اللطيف الكريم للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال في تفسيره: فهن ثلاث آيات في معناهن لا رابع لها أو لا رابع لهن. فقد أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الثلاث بمصانعة العدو الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف، ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. في الثلاث الآيات أمر الله بمصانعة وملاطفة العدو الإنسي. لماذا؟ أملا في أن يرده طبعه الطيب إلى الجادة وإلى السواء، وهذا ممكن. فلطالما استعبد الإنسان إحسانه، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأما العدو الجني والعياذ بالله، الشيطان الحقيقي، فقد أمر الله بالتعوذ بالاستعاذة منه لا محالة، في الثلاث الآيات كما سمعتم، أليس كذلك؟ ما في دفع بالتي أحسن، في الثلاث الآيات أن تقول لا دائما، لا وأعوذ بالله، لا وأعوذ بالله، لا محالة. لماذا؟ لأنه لعنة الله تبارك وتعالى عليه لا يقبل ولا يرضى منك ملاطفة ولا مصانعة ولا مسالمة. هو لا يسالمك أبدا، لأنه لا يرضى منك إيه؟ إلا الهلاك، ولا يرضى لك ولا يبغيك إلا الخبال وإلا الدمار في دنياك وأخراك، للعداوة التي استحكمت بينه وبين أبيك آدم عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا هو الطريق القرآني. وبهذا أيها الإخوة نصل إلى تقرير الفكرة مع هؤلاء القبيل، اللهم اجعلنا منهم، مع هؤلاء الأنفار القليلين وهم كثرة بالخير الذي فيهم، يصبح إبليس حقا كأنه لا وجود له، يكاد ألا يكون، يكاد يعدم، يكاد يعدم أيها الإخوة، ويتوسل كما قلت لكم إلى ضعفنا، إلى هشاشتنا، أن يكون، أن يوجد، أن يتجلى قليلا. ولهذه الفكرة تتم أيضا أخرى من جهة أخرى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وأن ينور لنا أبصارنا وبصائرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.